اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الأمين حسبك رتبة يا أيها الأمين حسبك رتبة بالعلم أن دالت بك العلماء العلماء يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق مادة والعلماء يا من له الأخلاق مادة والعلا وما يتعشك الكبراء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا حاشا لغيرك موعد ولقاء حاشا لغيرك موعد ولقاء نبي أمي وإسلام قوم جهلون وخصام أراد الله لنا سلما فاختار محمدا بالوحي إليه صلوا عليه صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله بدا الأيام صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله بدا الأيام صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله بدا الأيام صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله بدا الأيام أبو أمي